بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا إلى باب الإمامة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكر أو مجنون أو فاسق بجارحة أو صبي لم يبلغ الحلم أو محدث تعمد الحدث بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة. ويستحب سلامة الأعضاء للإمام وتكره إمامة الأقطع والأشل وصاحب السلس والقروح للصحيح وإمامة من يكره. ويكره للخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا، بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم. وتجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والعنين والمجزم إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عنه. هذا الباب يتكلم فيه المصنف عن أحكام الإمامة، وبعضهم يبوب له بباب صلاة الجماعة، لأن الجماعة أقلها إمام ومأموم، فيذكرون أحكام الإمام وأحكام المأموم وبعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة. لكن المصنف هنا لأن كتابه كتاب مختصر، اقتصر على الأحكام المتعلقة بالإمام ثم الأحكام المتعلقة بالمأموم أو بعض الأحكام المتعلقة بالمأموم. الجماعة عندنا في المذهب هي سنة في غير الجمعة، أي أن صلاة الجماعة سنة عينية مؤكدة في غير صلاة الجمعة، وأما الجمعة فهي شرط في صحتها كما سيأتي. وصلاة الجماعة بطبيعة الحال كما هو معروف فضلها عظيم، فهي أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وقيل بوجوبها. والجماعة تتألف من يعني أقلها إمام ومأموم، وبالتالي تحصل جماعة باثنين إمام ومأموم، هذا هو أقل الجماعة، وأكثرها لا حد له. هنا تحدث المصنف عن أحد طرفي الجماعة اللي هو الإمام وهو الأساس في الجماعة. قال: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. يعني أن الإمام إمام الصلاة له شروط لا بد من توفرها لتصح إمامته، وإن اختل منها شرط بطلت إمامته وبالتالي بطلت الصلاة خلفه. أول شرط من هذه الشروط أن يكون ذكرا، فلا تصح الصلاة خلف الأنثى، فالمرأة لا تكون إماما. وعندنا في المذهب لا تكون إماما مطلقا سواء كانت لرجال أو لنساء، فلا تأم مطلقا لا رجالا ولا نساء. من شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما، وهذا هو الشرط الثاني، أن يكون مسلما. فالكافر لا تصح إمامته ولا تصح الصلاة خلفه. عاقلا بالغا، وبعضهم يعبر عن ذلك بالتكليف، أن يكون مكلفا، لأن المكلف تشمل العاقل البالغ. فلا بد أن يكون الإمام عاقلا بالغا، فلا تصح خلف غير العاقل كالمجنون والمعتوه، ولا تصح خلف غير البالغ كالصبي، لأن الصبي لا تجب عليه الصلاة. وعندنا في المذهب لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفي، إذا كان الإمام صبيا والصلاة ليست واجبة عليه فيكون المفترض خلفه كأنه مفترض خلف متنفي، والمفترض لا تصح صلاته خلف المتنفي. هذا زيادة على أن غير البالغ لا يؤمن عليه عدم التهاون بشروط الصلاة من طهارة إلى غير ذلك. وعليه فمن شروط الإمامتين يكون الإمام عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. كذلك من شروط الإمامة أن يكون الإمام عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، أي أن يكون الإمام عالما بما تتوقف صحة الصلاة عليه من قراءة وفقه. بالنسبة للقراءة أن يكون قادرا على أن يقرأ الفاتحة ويقرأ معها شيئا من القرآن قراءة صحيحة. ولكن إذا كان الإمام يلحن في القراءة هل تبطل الصلاة خلفه أم لا؟ هذا فيه تفصيل. أنا الذي لا يقرأ لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة كاملة فهذا قطعا لا تصح الصلاة خلفه، ولكن من يقرأ الفاتحة مثلا ولكنه يلحن فيها هذا اختلف فيه في المذهب على ستة أقوال. خلاصة الخلاف فيه هو أن اللاحن إذا كان متعمدا للحنه فلا تصح الصلاة خلفه مطلقا، وإذا كان لحنه حصل منه سهوا، إذا لحن سهوا ليس عامدا وإنما ساهيا تصح الصلاة خلفه أيضا. وإذا كان لحنه بسبب لكنة يعني طبيعية، لكنة يعني طبيعية فيه لا يستطيع التغلب عليها أيضا تصح الصلاة خلفه. الحالة الرابعة أن يلحن يعني جهلا، أن يكون هذا اللحن حصل منه جهلا بسبب الجهل وعنده القدرة على التعلم، عنده القدرة على التعلم. هذا هو محل خلاف، هل تبطل الصلاة خلفه أم لا؟ والمعتمد أنها تصح خلفه. ولكن الإقدام على الاقتداء به دائر بين المنع والكراهة، فإذا كان الإنسان يجد غيره فلا يجوز له أن يقتدي به، ولكن إذا اقتدى به يكون آثما وتصح صلاته خلفه. إذن هذا هو أهم ما في مسألة اللحن، الإنسان غير القادر على القراءة بالشكل الصحيح. عندنا اللاحن عمدا، واللاحن سهوا، واللاحن بسبب عجز طبعي، واللاحن بسبب الجهل مع قدرته على التعلم. نعم. لحن جهل أصلي مفردي أفضل ولا أصلي مع جهل؟ هو الأحسن أن تصلي، أن لا تصلي خلفه، هذا هو الأحسن، إما أن تجد جماعة أخرى أو تصلي لوحدك. شيخ لونو اللي الأخوان الذي قدموه يعني ولا هو؟ طبعا هو نفسه آذن، لأنه ما دام جاهل لا يؤم الناس، لا ينبغي له أن يرضى بإمامة الناس، لا ينبغي له أن يتقدم لإمامة الناس إلا إذا كان عالما بالقراءة وبما تصح به الصلاة من قراءة وفقه. وأنت إذا علمت أنه يلحن وأنه هذا ليس عجزا طبعيا فيه بسبب لكنة يعني عجمة ونحو ذلك، وإنما بسبب الشهد، لا يجوز لك أيضا أن تقتدي به. نعم، أنت إذا دخلت معه تكمل معه الصلاة، أي نعم، ولكن إذا علمت بعد ذلك أن هذه وضعيته، لا لا لا تصلي خلفه. طبعا هذا الكلام أساسا هو في الفاتحة، هذا الكلام أساسا هو اللحن في الفاتحة، لأن الفاتحة هي اللي ركن. أما السورة فاللحن فيها لا يؤثر في صحة الصلاة، لا يؤثر في صحة الصلاة. إيه نعم، بالنسبة للسورة ما في فرق من حيث البطلان، لكن من حيث الإثم لا شك أن هناك أن اللحن المغير للمعنى أشد من اللحن الخفيف الذي لا يغير المعنى. في الفاتحة هذا الكلام كنا نقول سواء نغير المعنى أم لا. إيه نعم. اللكنة فيها سببين، أو ترجع إلى سببين. فيها لكنة يعني خلقية، إنسان عنده بعض الحروف لا يستطيع النطق بها، وفيها بعضها بسبب العجمة، يكون هو في لغته ما عنده لكنة، لكن بالنسبة للغة العربية عنده لكنة بعض الحروف لا يستطيع أن ينطقها. لا، بعضه تبقى يعني يكون فصيح في كل شيء، لكن هناك حروف لا يستطيع أن ينطقها. وعلى كل حال إذا كان يستطيع أن يتغلب عليها فهو داخل في الجاهل القابل للتعلم. نعم، العجم ليس على منوال واحد. نعم، ولكن بعضهم أيضا يفني عمره ولا يستطيع التغلب على بعض الحروف. أي نعم، عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، كذلك أيضا لا بد أن يكون عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من فقه الصلاة، فقه الصلاة نفسها أو فقه شروطها كالطهارة مثلا، لابد أن يكون هو عالم بما تتوقف عليه صحة الصلاة من أحكام، سواء تعلقت الأحكام بالصلاة نفسها أو بشروطها. ولكن لا يشترط فيه أن يكون عالما بتفاصيل هذه الأحكام. إذا كان مثلا هو يعلم صفة الصلاة، يعلمها بشكل جيد، ولكن لا يميز بين الأركان والسنن، ولكن هو يأتي بها بهذه الصيغة الصحيحة ويعرف هذه الصفة كاملة، تصح الصلاة خلفه، وإن كان لا يميز بين ما هو ركن وبين ما هو يعني سنة. كذلك بالنسبة للطهارة أيضا أن يكون عالما بما تحصل به الطهارة، بما تحصل به الطهارة وما يبطل الطهارة في الجملة، ولا يشترط أن يكون عالما بكل التفاصيل. فإذا كان عنده هذا القدر من العلم صحت الصلاة خلفه، وإذا كان لا علم له بهذه الأشياء، لا تصح الصلاة خلفه، لأنه لا يدرى هل هو على طهارة أم لا، هل يأتي بالأركان يعني أم لا، هل مثلا يأتي بالنية أم لا يعني. وبالتالي إذا كان لا علم له بهذا، ليس له قدر من العلم على هذا النحو، فلا تصح لا تصح الصلاة خلفه. ولا وبقي على المصنف شرط آخر وهو أن لا يكون الإمام يعني مأموما أو معيدا لتحصيل فضل الجماعة. فالمأموم كالمسبوق مثلا الذي فاتته ركعة أو ركعتين لا يصح الاقتداء به، معناها لا يصح لك أنت اللي أتيت متأخرا أن تجعله إماما لك فتقتدي به بما تبقى من الصلاة، لأنه مأموم ولا يمكن أن يكون إماما ومأموما في نفس الوقت. كذلك المعيد لتحصيل فضل الجماعة لا يكون إماما، لأن صلاته ليست فريضة إنما هي مستحبة من أجل تحصيل فضل الجماعة، والفرض عندنا لا يصح خلف النفل. أي نعم، يصلي مأموما ولا يصلي إماما. أي نعم، فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر، هنا بدأ المصنف يذكر ما يترتب على صلاتك على خلف من لا تتوفر فيه شروط الإمامة. فإذا اقتديت بإمام تعتقد أنه مكتمل الشروط ثم تبين لك بعد الصلاة ولو بعد فترة طويلة أنه كافر فتعيد صلاتك، فصلاتك باطلة لأنك صليت خلف غير مسلم، والإسلام كما ذكرنا شرط في صحة الإمامة. وهذا يعني حدث في التاريخ، يعني حدث في بعض الحالات من حالات المستشرقين اللي جاءوا يريدون دراسة أحوال المسلمين ودراسات عن الإسلام، وظهروا وكأنهم مسلمين ودرسوا الفقه ومع ذلك هم ليسوا مسلمين، وبعضهم بيّن ذلك بعدما ارتحل أرسل رسائل أنه لم يكن مسلما، وأن من كان يصلون خلفه صلاتهم باطلة فعليهم أن يعيدوها. منافق نعم، المنافق هو كافر لا تصح صلاته خلفه. منافق يعني الذي منافق نفاق يعني عقدي، النفاق العقدي. نعم، هذا اللي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لأن هو الإسلام أساسا محله القلب. إذا كان القلب ليس فيه إسلام المظاهر لا قيمة لها. إذا كان القلب خاليا من الإسلام ما يفعله من صلاة وصيام وأذكار هذا لا قيمة له إطلاقا، لأن الإيمان هو بالقلب أولا بعد ذلك يكون باللسان والجوارح. فإذا فقد من القلب فليس هناك إسلام. أي نعم، إذا علم الإنسان بذلك فيعيد صلاته التي صلىها خلف هذا الكافر. أي نعم، ولو بعد فترة طويلة. شيخ المنافق لا يعلم الله سبحانه وتعالى، الله يعلم المنافق، احنا ما نعلم. طبعا احنا نتكلم عن من أخبرنا بذلك، هو لا يعلمه إلا الله، لكن هو قد يخبرك بذلك. لا ليس منافق، لا هو منافق لأنه كان يبطل هذه الفترة كلها، كان منافقا، الآن أصبح ظاهرا، لم يعد منافق، أصبح الأمر ظاهر، لكن قبل ذلك هذه السنة الماضية والسنوات الماضية كان منافقا، ونحن لا ندري عن طبيعة الحال لأنه لا يمكن الاطلاع عليه، لكن هو الذي أخبر بذلك، والذي أخبر بأنه لم يكن مسلما إنما كان يظهر عكس ما يبطل. هذا هو السبيل الوحيد اللي يمكن ان نعتمد في الحكم عليه بالنفاق العقدي. شيخنا هنا المعيد لتحصيل فضيله. اي نعم، يعني طيب في واحد يعيد ليس لتحصيل فضيله يعيد لسبب اخر، نعم الذي يعيد لأن صلاته باطلة مثلا ما في مشكلة يكون إماما لأن صلاته الأولى باطلة فأراد أن يعيدها لأنها باطلة يمكن أن يكون إماما لغيره إنما المقصود من يعيد لتحصيل فضل الجماعة فقط. أي نعم. الشيخ هذا يعني مو صورة أخرى الذي يعيد لفضل الجماعة. أيوه. يعني ليس ما يعتبر مسبوق يعتبر أنه متنفل و. أي نعم هو وليس مسبوقا لكن إحنا ذكرنا الحالتين حالة المسبوق الذي قام لقضاء ما فاته أو الشخص الذي جاء ليصلي من أجل تحصيل فضل الجماعة لأنه صلى منفردا فهذا لا يكون إماما وإنما يكون مأموما فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل لأن الذكر مقصود به محقق الذكورية احتراز من الأنثى ومن الخنثى المشكل الخنثى المشكل هذا اللي لم يتضح عمره هل هو أنثى أو هو ذكر معناها لم يحكم بذكوريته ولا بأنوثته لأنه إذا حكم بذكوريته أو بأنوثته فهو خنثى لكنه ليس مشكلا أصبح معروف الوجه أو مجنون احتراز من العاقل المجنون أو المعتوه أو فاسق بجارحة فاسق بجارحة المصنف هنا ذكر بأن من صلى خلفه أنه تبطل الصلاة خلفه إذا تبين لك أنك من صليت به إماما هو شخص فاسق بجارحة فلا تصح الصلاة فتبطل صلاتك هذا هو كلام المصنف لكن نعم بالنسبة للمتشبه بالنساء إيه؟ خفية معلمة المتشبه سيأتينا إن شاء الله بالنسبة للفاسق بجارحة أولا الفسق بالجارحة المقصود به الفسق بسبب ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر هذا هو الفاسق بجارحة من يرتكب الكبائر أو يصر على فعل الصغائر هذا هو الفاسق بجارحة بخلاف مقابل الفاسق بالاعتقاد هذا الفاسق بجارحة الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة وبالتالي عدم الفسق بجارحة ليس شرطا من شروط الإمام وليس من شروط الإمام أن يكون عدلا العدالة ليست شرطا في صحة الإمامة هذا هو الصحيح في المذهب وبالتالي الفاسق بالجارحة تصح الصلاة خلفه والخلاف هو في حكم الصلاة خلفه هناك قولين في المذهب بالمنع والكراهة أنك يمنع أن تقتدي به أو يكره لك ذلك ولكنك لو اقتديت به صلاتك صحيحة وبالتالي الفاسق بجارحة الصحيح أنه تصح الصلاة خلفه أو فاسق بجارحة وكذلك مثله البدعي الذي لا يكفر ببدعته صاحب البدعة الذي لا يكفر ببدعته هل أيضا تصح الصلاة خلفه لو صليت خلف بدعي لا يكفر ببدعته فصلاتك خلفه صحيحة لأنه مسلم ما دام لم يكفر فهو مسلم وبالتالي تصح الصلاة خلفه وإن كان هو مثل الفاسق ينبغي أن لا تصلي خلفه ينظر إلى هل الشخص يكفر أو لا يكفر أم ينظر إلى البدعة لا ينظر إلى البدعة أي نعم ليس شرطا أن تحكم عليه هو بالكفر وإنما يكون البدعة التي يمارسها هي بدعة مكفرة هنا أصبح هناك شك في هل هو يكفر بهذا أم لا وبالتالي لا تصلي خلفه لأن التكفير هو أساسا يعني حكم قضائي تكفير معين تكفير معين هو أساسا حكم قضائي، لأنه يحتاج إلى أمور كثيرة. لا يمكن لك أن تجمع هذه الأمور وأن تتوفر لك إلا إذا حاكمت هذا الشخص، حاكمته محاكمة القاضي، يعني تسأله أولا تتأكد من أنه يمارس هذه البدعة، ثم ما هو الوجه الذي يمارسها عليه، هل هو عالم بها، هل هو جاهل بها، هل هو يعرف حقيقتها أم لا. هذه أمور كثيرة تحتاج إلى يعني مساءلة قضائية. ولكن التكفير العام أنه من فعل كذا فهو كافر، هذا نعم، لكن التكفير المعين، هناك فرق بين التكفير المعين وبين تكفير بفعل معين أو بقول معين. لأن الإنسان قد يقول قولا مكفرا ولكن لا يكفر به، وقد يقوله شخص آخر ويكفر به، لأن هذا قد يقوله مثلا جهلا، قد يقوله سهوا لا يعرف معناه مثلا، ولكن هذا يقوله متعمدا عالما بما يقول. أو صبي لم يبلغ الحلم، كذلك أيضا إذا اختبيت بشخص ثم تبين أنه صبي لم يبلغ الحلم فلا تصح الصلاة. أو محدث تعمد الحدث. طبعا وهنا ما ذكر من شروط الإمام إلا ما يختص بالإمام، أما ما يستوي فيه الإمام وغير الإمام كالحدث مثلا أو يعني طهارة الحدث ما ذكرها، لأن شرط في المصلي عموما سواء كان إماما أو ليس إماما. ولكن لو صليت على خلف شخص تبين أنه محدث، أنه على غير طهارة، وتعمد أن يصلي وهو على غير طهارة، إما تعمد ذلك في البداية أو حصل له الحدث أثناء الصلاة وتعمد الاستمرار في الصلاة، فإذا علمت بذلك أنه حصل منه ذلك تبطل صلاتك خلفه. أو محدث تعمد الحدث بطلت صلاتك وجبت عليك الإعادة. أما إذا كان هو صلى غير عالم بعدم الطهارة ثم علم بذلك بعد الصلاة، فالصحيح أن المأموم صلاته صحيحة ولا تجب عليه إعادتها، إنما تجب عليك إعادة الصلاة إذا تبين لك أنه تعمد الصلاة بالحدث، أو علمت أنت أثناء الصلاة أنه على حدث واستمريت خلفه، استمريت في الصلاة. إذا علمت أنه على غير طهارة واستمريت في الصلاة خلفه أيضا تبطل صلاتك. ويستحب سلامة الأعضاء للإمام. أي نعم، يلو المفارقة ويكمل. لا ما يترك الصلاة، صلاة ما قبل العلم صحيح. بالنسبة للإمام نعم، الإمام إذا كان يسأل عن المأموم، الإمام إذا علم نعم يستخلف، يبادر وينفصل عن الصلاة ويستخلف. ويستحب سلامة الأعضاء للإمام وتكره إمامة الأقطع. هنا لما انتهى من الشروط ذكر الأوصاف التي تستحب في الإمام، لأن هي الإمام الحقيقة منزلة عظيمة ومكانة يعني رفيعة، ينبغي أن يكون الإمام قدر المستطاع على أكمل الأوصاف، سواء من حيث العلم، سواء من حيث الخلق، سواء من حيث الخلق، يعني كل هذه الأمور ينبغي أن يكون الإمام قدر المستطاع من أمثل الناس فيها، لأنها شأنها يعني عظيم، والإمام هو شافع لمن يصلون يعني خلفه، وبالتالي ينبغي أن يكون على أكمل الأوصاف، وينبغي أن لا يكون فيه ما ينفر المأمومين، لأن الإمام إذا كان يصلي خلف إمام وهو يزعجه منه أمر مثلا معين، هذا يؤثر على على خشوعه في الصلاة ويؤثر على تأديته للصلاة، فلينبغي أن يكون الإمام ليس فيه مطعن، لا من حيث العلم ولا من حيث الشكل ولا من حيث الخلق. ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، هذا من حيث الشكل، ينبغي أن يكون الإمام سليم الأعضاء، سليم الأعضاء، لأن نقص الأعضاء يؤدي إلى نقص في هيئة الصلاة، وبالتالي ينبغي أن يكون الإمام كامل الأعضاء بحيث أنه يؤدي الصلاة على هيئتها الكاملة، وإن كان هذا النقص لا يؤثر على صحة الصلاة لكنه يؤثر على كمالها وعلى صورتها، سلامة الأعضاء. ولذلك قال: وتكره إمامة الأقطع والأشل. الأقطع والأشل كما ذكر المصنف أنه تكره إمامتهما. الأقطع والأشل هذا الذي لا يستطيع طبعا محل كراهة لمشى عليه المصنف، إذا كان لا يستطيع أن يضع العضو على الأرض، العضو المشلول أو ما تبقى من العضو المقطوع، أما إذا كان يستطيع أن يضعه على الأرض فلا كراهة، هذا على ما مشى عليه المصنف. لكن حتى المعتمد في المذهب عدم كراهة إمامة الأقطع والأشل، عدم كراهة إمامة الأقطع والأشل مطلقا. ولكن هذا القول أيضا لمشى عليه مقيد بما إذا كان لا يستطيع أن يضع العضو المقطوع أو المشلول على الأرض. وصاحب السلس كذلك أن تكره إمامة صاحب السلس، صاحب السلس هذا اللي عنده سلس بول أو سلس مذي أو غير ذلك، السلس طبعا صاحبه معفو عنه، لا ينقض طهارته ولا يبطل صلاته، ولكن تكره إمامته للصحيح، كل هؤلاء تكره إمامتهم للصحيح، لأن هذا عنده رخصة، لا ينبغي أن يؤم صاحب العزيمة الذي ليست له رخصة، ينبغي أن يتجنب هذا ويكون الإمام خاليا من هذا النقص. الأعرابي ليس هنا، ليس عندي في النسخة، لكنه أيضا صحيح. ممن تكره إمامته إمامة الأعرابي للحضري، المقصود بالأعرابي الذي يسكن البادية وليس من أصله من البادية، أليس مقصودا؟ المقصود بالأعرابي من يسكن البادية، لأن سكن البادية في الغالب تترافق معها عدة أمور تجعل هناك نقص في الإنسان. أول نقص في العبادة، لا تتهيأ له دائما في كل الظروف الطهارة، الطهارة المائية خاصة، يعجز عنها، يغلب عليه استعمال يعني التراب بسبب الظروف. كذلك أيضا صاحب البادية يقاسي ويكابد، فينشأ عنده شدة في الطبع وقساوة، وهي تتنافى مع ما يطلب من الإمام. الإمام ينبغي أن يكون لينا رحيما لأنه شافع، فلا تكون عنده هذه القسوة. ودائما المحيط اللي يعيش فيه الإنسان ينعكس على حياته، إن كان محيط قاسي وشديد تنعكس هذه القسوة والشدة على الشخص، وإذا كان محيط هادئ طيب يعني مريح أيضا ينعكس هذا على حال الشخص. هذا وجه كراهة إمامة الأعرابي للحضري، أي إمامة صاحب البادية للحضري، وكذلك صاحب السلس والقروح. القروح الإنسان اللي فيه قروح يعني جسدية ويعفى له عما يسير منها للمشقة، أيضا تكره إمامته للصحيح، الشخص اللي نعم الإكزيما هذه إذا كانت غير معدية ما فيها مشكلة لأنها ليست فيها قروح، وبالتالي إذا كانت غير معدية لا شيء فيها. وإمامة من يكره كذلك أيضا إمامة من يكرهه، من تكرهه الجماعة أو جل الجماعة أو أهل الفضل من أهل الجماعة، هذا إذا كان يكرهونه لأمر ديني تكره إمامته لهم. وقد ورد النهي أن يؤم الإنسان قوما يكرهونه، وبالتالي يكره للإنسان أن يؤم جماعة تكرهه، جماعة تكرهه. طبعا هذه الكراهة المقصود بها يكرهونه على لوجه ديني وليس لأمر دنيوي، هذا الاعتبار له. طبعا هو هم يعتقدون هذا الأمر، وبالتالي حصلت الكراهة، حصلت كراهيتهم له بناء على هذا الشيء. قد يكونوا مخطئين، قد يكونوا صائبين، مهم أن هذا الأمر حصل ومبناه أيضا مبنى يعني صحيح، فهنا يكره له أن يأمهم، لأن هذا يولد عدم ارتياح عند الجماعة، وهو في غنى عن هذا الشيء. شوفها في الحكم العاجز، عاجز الطارئ أو عاجز الكبر. أي نعم. ما يقف أو يجلس أو يسجد. أي نعم، هذا من الشروط التي ما ذكر المصنف، وهو القدرة على الإتيان بأركان الصلاة، يكون الإمام قادرا على الإتيان بأركان الصلاة كلها. فالإنسان العاجز عن ركن من أركان الصلاة لا تصح إمامته، لا تصح إمامته إلا لمن استوى معه في العجز. إنسان مثلا عاجز عن القيام يستطيع أن يكون إماما لمن هو مثله في العجز، عاجز عن القيام. أو شخص عاجز عن الركوع يصح أن يكون إماما لشخص عاجز عن الركوع كذلك، ولكن لا يكون إماما للصحيح القادر على كل الأركان. نعم، إذا طرأ العجز نعم يستخلف. أي نعم يستخلف. الشيخ الراتب اللي يعني يعمل هذا العمل يحتاج لا هو مسجد أو صلاة في هذا المسجد، لكن هنا عندنا في المذهب لا تصح الصلاة خلوه، بالتالي هو يفقد الإمامة. أي نعم، هذا يعني مصيبة نزلت به، الله المستعان، لا يستطيع إلا إذا مشى على مذهب من يرى صحة صلاة القادر خلف العاجز. هو إذا قلنا بأنه لا تصح إمامته معناه أنه لا يستطيع أن يصلي بهم صلاة واحدة، ولكن هو في هذه الحالة إذا كان العجز مؤقت قد يتوقف عن الإمامة لفترة ثم يعود. أي نعم، طبعا طبعا. أي طبعا. ويكره للخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال. كذلك أيضا ذكر هنا مجموعة من الأشخاص تكره إمامتهم إذا جعلوا أئمة راتبين، معناها أئمة مستمرين يعني مرتبين للإمامة. أما إمامة الواحد يعني بشكل مؤقت من غير أن يكون إماما راتبا فلا كراهة فيها. هؤلاء المجموعة هم الخصي والأغلف، يعني هذه المجموعة التي ذكرها هنا يكره ترتبهم للإمامة، أي جعلهم أئمة راتبين، أي ثابتين في الإمامة، منصبين في الإمامة، ولكن لا تكره إمامتهم من غير ترتيب، من غير أن يكونوا يعني راتبين. الخصي والأغلف هذا الذي لم يختن، والمأبون هذا الذي يتكثر في كلامه مثل النساء، أو الذي يحب أن يفعل به يعني فعل لوط يعني مثلا، هذا داخل في المأبون، أو الذي أقيم عليه الحد ولم يتوب، هذا كله داخل في المأبون. أي نعم، أي نعم، ها؟ أي نعم. نسيت نعم، صحيح صحيح. نعم، فعل قوم لوط. أي نعم. أحسنت، جزاك الله خير. يعني لا، هذا المقصود به اللي يتشبه بالنساء، وليس هذا يعني خلقة، إذا كان خلقة فيه لا شيء فيه. ومجهول الحال، مجهول الحال هذا الشخص اللي مجهول الحال لا يعلم هل هو يعني فاسق أم عدم، فيكره أن ينصب إماما، ولكن لا كراهة في أن تقتدي بشخص لا تعرف هل هو فاسق ولا عدل، هذا ليس شرط أنك تعرف ذلك، ولا يكره لك أن تصلي خلفه، ولكن أن ترتبه إماما يجب أن يكون معلوم العدالة، مجهول الحال يكره ترتبه للإمام. وكذلك ولد الزنا، يعني هؤلاء الأشخاص كلهم عنده نقص، هذا النقص ينبغي أن يكون الإمام منزه عنه، خاصة الإمام الراتب، الإمام الراتب لأنه سيكون إماما مستمرا، ينبغي أن لا يكون فيه مطعن لأحد، يعني يغمز فيه ويطعن فيه وكذا بأنه عنده نقص من هذه الأمور. والعبد في الفريضة كذلك، العبد أيضا ترتبه للإمامة في الفريضة أيضا مكروه، ويكره للخصي والأغلبي والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا، بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم، كذلك الفريضة أيضا إذا لم يكن إماما راتبا. وتجوز إمامة الأعمى والمخالف في الفروع والعنين والمجزم إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فيتنحى. ذكر هناك بعض الأشخاص اللي عندهم صفات قد يتوهم أنها تكون سبب في كراهة إمامتهم، ولكن الأمر خلاف ذلك، فهؤلاء الأشخاص الذين ذكرهم هنا تجوز إمامتهم من غير كراهة. من هؤلاء الأعمى تجوز إمامتهم من غير كراهة، وكذلك المخالف في الفروع تجوز إمامته من غير كراهة، يجوز للمالكي أن يصلي خلف الشافعي أو العكس لا كراهة في ذلك. والعنين اللي هو صغير الذكر الذي لا تأتى منه الجماع، هذا أيضا لا تكره إمامته. والمجذم اللي فيه جذام خفيف لا يضر بالناس، ليس فيه أذية للآخرين، ليس فيه عدوى، هذا لا كراهة في إمامته، إلا أن يشتد جذامه ويضر بمن خلفه فينحى عن الإمامة بسبب ما لا بسبب الضرر، حتى أنه قد يمنع من المسجد إذا كان في يعني عدوى، يمنع من المسجد حتى ومن حضور تجمعات الناس حتى لا ينقل إليهم المرض. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.